بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. يخبر تعالى عن عباده السعداء وهم الذين آمنوا بالله ورسوله وصدقوا المرسلين فيما جاءوا به أن لهم جنات الفردوس. وقال أبو أمامة رضي الله تعالى عنه: الفردوس سرة الجنة. وقال قتادة: الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها. وقد روي هذا مرفوعا عن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفردوس ربوة الجنة أوسطها وأحسنها. وروي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه مرفوعا بنحوه. روى ذلك كله ابن جرير رحمه الله. وفي الصحيح: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة. وقوله تعالى نزلا أي ضيافة، فإن النزل الضيافة. وقوله خالدين فيها أي مقيمين ساكنين فيها، لا يضعنون عنها أبدا، لا يبغون عنها حولا أي لا يختارون عنها غيرها ولا يحبون سواها. وفي قوله لا يبغون عنها حولا تنبيه على رغبتهم فيها وحبهم لها، مع أنه قد يتوهم في من هو مقيم في المكان دائما أنه قد يسأمه أو يمله، فأخبر أنهم مع هذا الدوام والخلود السرمدي لا يختارون عن مقامهم ذلك متحولا ولا انتقالا ولا ضعنا ولا رحلة ولا بدلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الفردوس بعض أهل العلم يقولون معناه في كلام العرب الشجر الكثير الملتف، وغالبه من العنب. وبعضهم يقول بأن الفردوس، أن هذه الكلمة في أصلها غير عربية، وأنها كلمة رومية بمعنى البستان. وعلى كل حال، معروف كلام أهل العلم عن ما يسمى بالمعرب. هل يوجد شيء من كلام الله عز وجل فيما يتعلق بالأسماء؟ المنكرة غير الأعلام، هل يوجد شيء منها بغير العربية أو لا؟ مع أن أهل العلم يتفقون ويجمعون على أنه لا يوجد في القرآن شيء من التراكيب بالأعجمية. وأما الأسماء، أسماء الأعلام، فإنها تقال كما هي. بعض أهل العلم يقول هي مشتركة بين اللغات، وبعضهم يقول منها ما هو عربي ومنها ما هو أعجمي. والأسماء التي في القرآن من أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام غير عربية سوى أربعة: محمد صلى الله عليه وسلم، وشعيب، وصالح، وهود. وتبقى

مدادا للقلم الذي يكتب به كلمات الله. المداد معروف أصل هذه المادة، المدد تدل على مجيء الشيء، على الزيادة شيئا فشيئا، مجيء الشيء متتابعا. وقال هذا مدد في الجيش، ومدد من الطعام، ومداد القلم لأنه يمد الكاتب بما يحصل به الكتابة، حبر. المداد لو كان مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، ولو جئنا بمثله مددا. أحد معه غير تفسير ابن كثير؟ على كل حال، كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول: قل يا محمد لو كان ماء البحر مدادا للقلم الذي يكتب به كلمات الله وحكمه وآياته الدالة عليه. عبارات كثير من المفسرين قريبة من هذا، يعني الذي يكتب به الثناء على الله عز وجل ودلائل القدرة وما أشبه ذلك، ولكن الإضافة هنا في القرآن قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، فهي كلماته تبارك وتعالى، وظاهر هذا أنها الكلمات الصادرة منه. وكلماته تبارك وتعالى نوعان: كلمات الدينية وهي آياته المتلوة، والثاني وهي آيات وهي كلماته الكونية التي يحصل بها تكوين الأشياء وإيجادها، فهذه كلماته تبارك وتعالى. فتفسير ذلك بأنه ما يثنى به على الله أو نحو ذلك قد يكون خلاف ظاهر القرآن، فإن ذلك لا يقال عنه بأنه كلمات الله، وإنما كلماته ما صدر عنه تبارك وتعالى. ممكن أحد يتتبع أقوال المفسرين فيها؟ محمد مع الآية السابقة في خبر ذي القرنين، في قوله تعالى: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، في هذه تغرب في عين حمئة. تتبع أقوال المفسرين. نعم تفضل. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.